بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم غاية المغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد من لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية، ونحن في البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي له أنشطته المتعددة في التعريف بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والذب عنها ونشر فضائله وذكر مناقبه، إنما يجعل من هذه اللقاءات الموسومة بالمدائح النبوية إحدى الطرائق للقيام بواجب أو بعض الواجب نحو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سنقف في هذا اليوم مع معارضة البارودي. البارودي هو محمود سامي البارودي، حامل لواء تجديد الشعر في العصر الحديث. ورغم أن البارودي رجل عسكري، إلا أن الله جل وعلا منحه قدرة أدبية فذة، وكان على يديه تجديد وبعث الشعر من جديد في العصر الحديث، وله في فن المعارضات باع طويل. ومدرسة المحافظين كما يقول أهل الصناعة الأدبية التي حمل لواءها فيما بعد شوقي وحافظ إنما سارت على نهج البارودي. الذي يعنينا هنا تلك الميمية التي قالها البارودي وهو في منفاه في سيلان يمدح فيها سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. وقد قلت مرارا في هذه اللقاءات إنني لست بصدد من يشرح الأبيات ويبين معاني الكلمات، ولكنني أتخذ من بعض أبيات القصيدة طريقا للتعريف بالأيام النضرة والسيرة العطرة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، رزقني الله وإياكم جواره في جنات النعيم. قال البارودي رحمه الله تعالى: يا رائد البرق يمم دارة العلم، واحد الركاب إلى حي بذي سلم، وإن مررت على الروحاء فامري لها أخلاف سارية هتانت الديم. أدعو إلى الدار بالسقيا وبي ظمأ، أحق بالري لكني أخو كرمي، منازل لهواها بين جانحتي، وديعة سرها لم يتصل بفمي، عهد تولى وأبقى في الفؤاد له، شوقا يفل شباه الرأي والهمم. إذا تذكرته لاحت مخائله للعين حتى كأني منه في حلمي، فما على الدهر لو رقت شمائله، فعاد بالوصل أو ألقى يد السلم، صدرتها بنسيب شف باطنه، عن عفة لم يشبها قول متهم. لم أتخذه جزافا بل سلكت به في القول مسلك قوم من ذوي قدمي، تابعت كعبا وحسانا ولي بهما في القول أسوة بر غير متهم، والشعر معرض ألباب يروج به ما نمقته يد الآداب والحكم. فلا يلمنني على التشبيب ذو عنة، فبلبل الروض مطبوع على النغم، وليس لي روضة ألهو بزهرتها في معرض القول إلا روضة الحرم، فهي التي تيمت قلبي وهمت بها وجدا، وإن كنت عفا النفس لم أهم. محمد خاتم الرسل الذي خضعت له البرية من عرب ومن عجم، قد أبلغ الوحي عنه قبل بعثته مسامع الرسل قولا غير منكتم. فصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم، والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم، ومن على عبدك العاني بمغفرة تمحو خطاياه في بدء ومختتم. هذه ميمية البارودي رحمة الله تعالى عليه، اقتطفنا لك أيها المبارك بعض أبيات منها ونحن الآن بصدد الحديث عنها. ذكر البارودي موضعين في قصيدته: الروحاء والروضة. فأما الروحاء ففج يقال له فج الروحاء في الطريق ما بين المدينة ومكة، وهو إلى المدينة أقرب ولا زال عامرا إلى اليوم. وهذا الفج مر به النبي صلى الله عليه وسلم في منقلبه إلى بدر، في ذهابه إلى معركة بدر، لأنه دون بدر اليوم تقريبا بسبعين كيلو متر، كما أنه يبعد عن المدينة سبعين كيلا، أي أنه في المنتصف تقريبا بين بدر وبين المدينة. هذا الفج الذي هو فج الروحاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دلت أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أن فج الروحاء سيبقى عامرا، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذكر أخاه عيسى بن مريم عليه السلام، ومعلوم أن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان، فذكر صلوات الله وسلامه عليه أن عيسى سيمر بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو مهلا بهما. فهذا فيه إشارة إلى أمور، لعل من أهمها أن عيسى قد يتخذ من المدينة موطنا، لأنه كونه يمر بفج الروحاء محرما هذا يدل على أنه سيأتي من قبل أو من جهات المدينة. هذا الفج كما قلت مر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البارودي قال وما لي روضة ألهو بزهرتها، ثم قال إلا روضة الحرم. والروضة اسم مكان أطلق أو أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي حديث آخر قال ما بين بيتي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. لا يمكن حمل كلمة روضة هنا على أنها مجالس ذكر فقط، لأن هذا ينطبق على كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فيمكن حمل ذلك وهو الذي عليه أكثر العلماء على أن هذه القطعة من الحرم من المسجد النبوي إنما هي تكون يوم القيامة في الجنة، أو أنها مأخوذة الآن من الجنة. وهنا قبل أن نشرع في تحديدها نذكر لطيفة قالها بعض أهل التفسير. الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، أي الجنة، لا يبغون عنها حولا. فأهل الجنة رزقنا الله وإياكم دخولها لا يبغون حولا عن الجنة، لأنه لا يوجد بديل أفضل من الجنة، ويرزقهم الله القناعة التامة بذلك الموطن. أهل المدينة اليوم وكل من يأتيها، وهذا أمر شائع ذائع بين الناس في من صفت نيته وخلصت سريرته، أنهم لا يجدون أو لا يرغبون في النقل عن المدينة. يجد المرء من أي بلاد الله قدم أنه إذا استوطن المدينة يجد سكينة فيها ويشق عليه أن يغادرها. قال بعض أهل العلم إن سبب ذلك في هذا الشيء المتواتر بين الناس، سببه أن في المدينة قطعة من الجنة وهي الروضة، فهناك بعض القاسم المشترك ما بين حال أهل الجنة وحال من يسكن المدينة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. المنبر كان بينه وبين جدار الحرم ثلاثة أو مقدار ممر شاه، ثم يوجد مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه أي المحراب النبوي، لكن المحراب النبوي لم يكن مبنيا كما هو اليوم، إنما هو موضع وقوفه صلى الله عليه وسلم وهو يؤم بالناس الصلاة. المسجد النبوي اليوم به ثلاثة محاريب: المحراب الذي في جهة القبلة الذي يصلي فيه الأئمة المعاصرون اليوم، هذا المحراب هو موضع إمامة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي أنه من التوسعة الجنوبية القبلية التي أحدثها عثمان رضي الله عنه ونعم ما فعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان كانت توسعته للمسجد قبلية جهة القبلة، واتخذ المحراب في وسط المسجد فأقره الصحابة على فعله هذا فصلوا وراءه. وكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصلون وراء عثمان هذا إقرار وإجماع منهم على حسن صنيع عثمان. ثم في الروضة نفسها اليوم محراب مبني هو موضع محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على جهة الغرب من الروضة خارج حدود الروضة الآن يوجد محراب مبني، هذا المحراب لا يتعلق به أمر تعبدي وإنما هو باق لأمور تاريخية. فهذا المحراب بناه أحد سلاطين آل عثمان في زمانه، ومكتوب على المحراب تاريخ بنائه. فهذا المحراب بناه أحد سلاطين آل عثمان أيام كان الحجاز تحت ولاية دولة آل عثمان. أما المحراب النبوي فبدهي أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إماما فيه. هذه هي المحاريب الثلاثة. أما الروضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري، كلمة بيت عامة ولكن رواية قبري خاصة، فهل نحتاج إلى التوفيق ما بين الروايتين؟ هذا أمر لابد أن نعمد إليه، لأننا إذا جعلنا رواية بيتي هي الحاكمة فالأمر يختلف، وإن جعلنا رواية قبري خاصة معممة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، فالأمر يختلف في تحديد الروضة. فتحديد الروضة إنما يفهم جليا إذا استطعنا أن نحرر العام والخاص ما بين قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري وقوله ما بين قبري ومنبري، وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى لنا بعد قليل في بيان تحديد الروضة، وإن كان الذي عليه العمل الآن هو عمل قول الجمهور، وهو العمل الذي عليه الناس تعارفوا عليه من قديم الزمان. فنسأل الله أن يوفقنا بعد قليل لتحرير حدود الروضة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة. ذلك أن أشراط الساعة الصغرى قد تكثر في بلد دون بلد، إن من علامات الساعة الصغرى كثرة الأسواق، فإنها إذا وقعت فإن العالم كله يشعر بوقوعها. أنت عندك خريطة أو تقعد تنزل علامات الساعة عليها؟ قال أن يضرب عنقه بالسيف ضربة فإن أثرت فيه معناها أنك كذاب. أشراط الساعة يأتيكم في الأوقات التالية: تحدثنا آنفا عن قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقلنا إن تحرير الخطاب في الروايتين رواية قبري ورواية بيتي هو الذي يتحرر منه بعد ذلك تحديد مكان الروضة أو حدود الروضة. لا خلاف أن المنبر حد، فإن أخذنا جعلنا رواية قبري مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، عرفنا بعد ذلك أن بيت عائشة هو المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا جعلنا رواية قبري مخصصة لحديث بيتي فعرفنا أن الحدود من المنبر إلى القبر، وهذا قول مالك رحمه الله وعليه عمل الناس اليوم. فالحدود الموجودة الآن في المسجد النبوي الشريف التي تحدد الروضة وتميز فرشها عن بقية المسجد هو المعمول به على هذه الرواية، على أن المقصود رواية قبري مخصصة لرواية بيتي، فيصبح المقصود بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن بيت عائشة هو الحجرة عائشة هي التي حوت الجسد الشريف الطاهر. إذا أطلقنا رواية بيتي فلا تخصص ببيت عائشة دون غيرها من أمهات المؤمنين، فنجد أن لصفية رضي الله عنها وأرضاها بيت في الجهة الغربية من المسجد عند خوخة أبي بكر اليوم، عند خوخة أبي بكر اليوم بجوار باب الرحمة، وهذا في الجهة الغربية من المسجد لأن حجرة عائشة في الشرق من المسجد. على هذا يصبح المسافة أكبر بكثير مما عليه اليوم، فيصبح حجرة حفصة في الشمال الغربي وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الجنوب الغربي، والمنبر هذا المثلث يكون الروضة، وهو لا يمكن يعني يكون مثلثا بطريقة ظاهرة لكن أشبه بالمعين في ما يقوله أهل الرياضيات. المقصود أن الأمر ينتقل قليلا ويصبح الأمر فيه سعة إلى جهة الغرب. الذي يعنينا الآن أن الروضة الشريفة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أساطين اسطوانات باقي مكانها إلى اليوم، فخلفاء المسلمون ملوكهم وسلاطينهم عبر الدهور إلى هذه الدولة المباركة أيدها الله بنصره يحافظون على الاسطوانة نفسها. صحيح قد يتغير البناء لكن الموقع هو هو، ومكتوب على كل اسطوانة ما تعارف الناس عبر التاريخ عليه، كاسطوانة التوبة التي تاب عندها الصحابي رضي الله تعالى عنه أبو لبابة، اسطوانة الوفود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل عندها الوفود، إلى غير ذلك من الاسطوانات. الذي يعنينا هنا أنه كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يمكن الجمع بين فضيلتين: فضيلة الصلاة في الصف الأول وفضيلة الصلاة في الروضة. أما بعد ولاية عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتوسعة القبلة، توسعة المسجد إلى الجنوب إلى القبلة كما بينا، فإنه لا يمكن للمرء أن يصلي في الصف الأول وفي ذات الوقت يصلي في الروضة للبعد، لأن الصف الأول الآن ليس في الروضة. فعندما نصلي فرضا نقدم الصلاة في الصف الأول، نحرص على فضيلة الصف الأول، أما إذا جئنا نصلي نفلا دخلنا المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار